الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة: فإن قيل فما الحجة في أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل فما الحجة في أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتصديقه واتباع ما جاء به؟ قيل: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: خاصم رجل من الأنصار الزبير في شرج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أو أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. قال: وكان أشار عليهم قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال معمر: وسمعت غير الزهري يقول: نوظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع الماء إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقي بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدثه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه أراد سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير: فما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال شعيب: والشراج اتحاد الماء كالمقاري. حدثنا هارون بن عبدة ايش؟ المقاري مجامع الماء، المقاري جمع مقراة. نعم. أحسن عليكم. حدثنا هارون بن عبده قال أخبرنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة أن رجلا خاصم الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته. فأنزل الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك حرج مما قضيت قال إثما. حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن ميمون المكي قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد حرج مما قضيت قال شكا. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال كان رجل من الأنصار ممن يزعم أنه مسلم بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فجعل الذي من الأنصار يدعو اليهودية إلى أن يحاكمه إلى أهل دينه لأنه قد علم أنهم يأخذون الرشوة في الحكم، وكان اليهودي يدعوه إلى أن يحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إلى المسلمين لأنه قد علم أنهم لا يأخذون الرشوة في الحكم، فاتفق على أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى الكاهن وقد أمروا أن يكفروا به؟ قال أمر هذا في كتابه وأمر هذا في كتابه قال أمر هذا في كتابه وأمر هذا في كتابه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا حتى بلغ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال أبو عبد الله قالوا فهذا الذي ظن أنه صلى الله عليه وسلم مال إلى الزبير لقرابته منه فخرج بذلك من إيمانه فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن فكيف يكون به مؤمنا من يرد عليه السنة الثابتة المعروفة برأيه أو برأي أحد من الناس بعده تعمدا لذلك أو شكا فيها أو إنكارا لها حين لم توافق هواه ثم يزعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان أن تأتيه الأخبار التي روتها علماء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل العمل من الإيمان فيقول هو ليس كذلك جحودا بذلك أو شكا فيه أو كيف يكون به مؤمنا من يأتيه الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أو نهى عن كذا فيقول قال أبو فلان كذا خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردا لسنته، أم كيف يكون به مؤمنا من لم تعرض سنته على رأيه فما وافق منها قبل وما لم يوافقه منها احتال لردها؟ ألا ينظر الشقي على من اجترأ وبين يدي من تقدم على من اجترأ وبين يدي من تقدم؟ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض إعظاما له وإجلالا، وأعلم أن ذلك يحبط أعمالهم، فكيف بمن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره في دين الله وأحكامه ملتين ثم يؤخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فكيف بمن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره في دين الله وأحكامه ملتين؟ نعم أحسن الله لك. نعم. ثم يؤخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يوافقه قال هذا منسوخ، فإذا حدث عنه بما لا يعرفه قال هذا شاذ، فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنسوخ ومنه الناسخ، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاذ ومنه المعروف، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم متروك ومنه المأخوذ. أحسن الله إليك، يقصد من رسول الله ومنه أي الآخر. منه ومنه، يعني حديث رسول الله منه ناسخ ومنه منسوخ، لكن هذا الذي يدعي في بعض ما يخالف مذهبه أنه منسوخ دعوة لا دليل عليه. أحسن الله إليك، لعل مراد الإمام أي أن من النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ ومن من عارض الرسول الناسخ، ومن رسول الشاذ ومن من عارض الرسول المعروف، لعل أراد كذا. أحسن الله إليك. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم متروك منه المأخوذ. يعني إذا زعم هذا الزاعم المتعصب فهو ملحد، إذا حكم على سنة رسول الله بالنسخ بقول مقلده كان ذلك إلحادا منه. نعم، أحسن عليكم. وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عمر بن زرارة قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني عن عباد المنقري عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: إن ناسا كانوا يقولون: لولا أنزل في كذا، لولا أنزل في كذا. قال معمر وقال الحسن: هم قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم فأعادوا الذبح. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. قوله: كجهر بعضكم لبعض، قال: لا ينادوه نداء ولكن قولوا قولا لينا يا رسول الله، امتحن قلوبهم للتقوى، قال: أخلص. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: كدعاء بعضكم بعضا، أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقول يا محمد في تجهم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: كانوا يرفعون ويجهرون عند النبي صلى الله عليه وسلم فوعظوا ونهوا عن ذلك. حدثنا إسحاق ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال: أمرهم الله أن يفخموه ويشرفوه صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا السعيد عن قتادة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال: أمر الله تبارك وتعالى أن يهاب نبيه وأن يعظم وأن يبجل وأن يسود. وقوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال قتادة عن نبي الله وعن كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حدثنا محمد بن القهزاذ قال حدثنا أبو معاذ الفضل بن خلد النحوي قال حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي قال سمعت الضحاك بن مزاحم في قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هو كقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا، وأمرهم أن يشرفوه وأن يعظموه ويدعوه إذا دعوه باسم النبوة. الله تعالى لم يخاطب نبيه إلا بصفة النبوة والرسالة، فكم في القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولم يذكره باسم العلم، باسمه العلم في ندائه وخطابه: يا محمد. لا، بخلاف خطابه تعالى لسائر الأنبياء فإنه يناديهم بأسمائهم. يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، يا موسى، يا نوح، هكذا. أما نبينا فكله الله تعالى يخاطبه ويناديه بصفة النبوة وصفة الرسالة، فحق على أصحابه ألا ينادوه إلا يا رسول الله، يا نبي الله. بل ما كانوا ينادونه ولا بالكنية، ما كانوا يقولون يا أبا القاسم فيما أعلم ما أذكر، لكنهم يخبرون عنه بذلك، يخبرون عنه بصفة النبوة، قال رسول الله، قال النبي، قال نبي الله، قال أبو القاسم، يذكرونه ولا يقولون قال محمد كما يقول بعض جهلة المسلمين المقلدين للكفار، لأن النصارى الآن ما يذكرون الرسول إلا باسم محمد، يقول قال محمد وقوم محمد يذكرونه باسمه العالم، وبعض جهلة المسلمين يجاريهم في ذلك، فإذا أخبر عن الرسول يقول قال محمد، وهذا ليس من طريقة السلف الصالح، ليس من طريقة الصحابة. الصحابة لا يذكرون، لا يخاطبون الرسول باسمه العلم ولا يخبرون عنه باسمه العلم قال محمد، بل يقولون قال رسول الله، قال النبي الله، قال أبو القاسم، لأن الكنية فيها تبجيل وتعظيم. نعم، أحسن عليكم. وما ذكره المصنف من هذه الأحاديث والآثار كلها يدلل فيها على أن الإيمان بالرسول ليس هو مجرد التصديق، ليس مجرد تصديقه، بل هو تصديقه واتباعه وتحكيمه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فمن لم يحكم الرسول في كل قضاياه لم يكن مؤمنا به صلى الله عليه وسلم. فالإيمان الصادق بالنبي يقتضي تحكيمه وطاعته في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. نعم يا علي. أحسن الله إليكم. حدثنا إسحاق وحسين بن الأسود قال أخبرنا عمرو بن يعني ابن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله بآبائنا أنت يا رسول الله. حدثنا إسحاق وحسين قال أخبرنا عمرو عن أسباط عن السدي قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال يلوذ بالشيء يستتر به من النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الشرك أو يصيبهم عذاب أليم، قال القتل بالسيف من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يا أيها الذي آمن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه، وفي قوله ولا تجروا له لقول كجهر بعضكم لبعض، لا تنادوا نداء لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا قولا لينا يا رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى قال أخلص. حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كدعاء بعضكم بعضا، قال أمروا أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد في تجهم. حدثنا محمد بن عبدة قال حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله يا أيها الذي آمن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني بذلك في شأن القتال وما يكون من شرائع دينهم، نقول لا تقضوا في ذلك شيئا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقطعوا دونه أمرا، قوله يا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري كان إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته إذا تكلم، فلما نزلت هذه الآية انطلق مهموما حزينا فمكث في بيته أيام مخافة أن يكون قد حبط عمله، وكان سعد بن عبادة الأنصاري جاره، فانطلق سعد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن ثابتا يقول إنه قد حبط عمله وهو في النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأخبر ثابت بن قيس أنك لم تعنى بهذه الآية ولست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، ففرح ثابت بذلك. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا برجل يزعم أنهم من أهل النار من أهل النار، بل غيرك من أهل النار وأنت من أهل الجنة. فكان بعد ذلك إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم خفض صوته حتى ما يكاد يسمع الذي يليه. فنزلت فيه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يقول: أخلص الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم، الجنة ثواب أعمالهم. قال ثابت: ما يسرني أني لم أجهر بصوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ امتحن الله قلبي للتقوى فقيل. أحسن الله. نعم، هو معدود ممن شهد له بالجنة. نعم.